اللي بعده وهو الخامس حديث حسن قال عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وكان مالك يعني هذا الصحابي مالك بن هبيرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. قوله أوجب أي وجبت له الجنة وهذا معنى معروف في الحديث كذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه قال مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت وجبت وجبت ثلاثة ثم مرت الأخرى فقلت وجبت أيضا ثلاث مرات. يعني يسألون عن الفرق أو السبب بهذا القول. قال مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. من هنا جاء هذا المعنى الذي سمعتموه من المؤلف فوجبت الكلام الموجد أي وجبت له الجنة. الجنازة الأولى مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة ومرت الجنازة الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا حديث له بحث خاص كنا ذكرناه في بعض دروسنا السابقة. إنما الشاهد الآن هنا أن هؤلاء الذين قاموا بتشييع الجنازة ثم حضروا للصلاة عليها مهما كان عددهم قليلا أو كثيرا فينبغي أن يجزأوا إلى ثلاث صفوف. الجنازة التي تطبق فيها هذه السنة تستحق بفضل الله عز وجل وتشريعه الخير توجب الجنة لهذا المتوفى. في هذا الحديث تعبير لطيف قال مالك قال وكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة قد يتبادر إلى ذهن المقصود بالأهل هنا الأقارب لكن لا المعنى أوسع من ذلك يعني القائمون بتشييع الجنازة سواء كانوا أقارب أو أبعد فهذول من أهل الجنازة. فمالك بن هبيرة هذا رضي الله عنه كان يجزئهم ثلاث صفوف وكان يسويهم تماما كما يسوون الصفوف في صلاة الفريضة. هذا حديث حسن كما قلنا.